أحسن الله عليكم. هذا الأخ يسأل أنه به سلس البول ويقول أنه يشعر بنقاط من البول تخرج منه كلما توضأ، فما حكم صلاته؟ أحسن الله عليكم. إن كان سلس بول فحكمه أنه يتوضأ لوقت كل صلاة على قول جماهير أهل العلم، إن كان سلس بول مستمر، لأن خروج البول له تارة يكون الخروج المعتاد، مثل إنسان يدخل الخلاء فيعلم من نفسه أنه بعد الخلاء يبقى شيء من القطرات ويخرج بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة لكنه ينقطع، هذا لا يقال صاحب سلس بول، فعليه ينتظر أو يتوضأ ثم إذا علم أنه خرج وعلم ذلك بالعادة المعتادة ما في مانع أن يدخل وينظر ويتوضأ مرة أخرى. وقد يكون بعضهم يقول أحيانا يخرج معي وأحيانا لا يخرج وليس سلس كذلك أيضا، فإن كان غلب على ظن خروج توضأ وإلا فالأصحة وضوءه. والحال الثاني أن يكون على جهة سلس البول، وسلس البول منهم من يكون سلسه متواصل قطرات متواصلة يعني لا تضبط، فهذا يتوضأ على قول الجماهير في الوقت، وإذا دخل الوقت الثاني توضأ. وذهب مالك رحمه الله جماعة إلى أنه لا ينقض الوضوء، لكن الأخذ بقول الجمهور إلا إذا ترتب عليه ضرر أو تفويت مصلحة أو تفويت فضل، مثل إنسان يبكر إلى صلاة الجمعة فلو أمر بأن ينتظر حتى يدخل الوقت مثلا أو تزول الشمس لصلاة الجمعة لا ترتب عليه ضرر وتفويت مصالح كثيرة. فالأقرب والله أعلم هو قول بصحة وضوئه وسلامة وضوءه وأنه لا يلزمه أن يخرج، لكن عليه أن يتحفظ. كذلك لو قيل لإنسان مع السلس بول عليك أن لا تذهب إلى الصلاة إلا عند الإقامة، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والصواب أنه يؤمر كغيره بأن يبادر إلى الصلاة ويصلي حتى ولو يعني كان من عاد التبكير قبل الوقت على قول مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام، فله ذلك. وإن تيسر واحتاق أن يتوضأ بعد دخول الوقت على قول الجمهور فهذا احتياط، أما القول بوجوبه فإنه موضع نظر. نعم.